بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك وما قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولم وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم وما زادوهم غير تتبيب.